الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب مواقيت الصلاة، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فهذا كتاب مواقيت الصلاة، والصلاة لها مواقيت، أي أوقات لا تصح إلا ب مجيئها، ولا أيضا تجب إلا بها، فإذا وجد الوقت المحدد للصلاة وجبت الصلاة وصحت أيضا، فلا تصح إلا بها ولا تجب إلا بها، أي بأوقاتها التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، في كتاب الله إجمالا وفي السنة تفصيلا. والإمام البخاري رحمه الله جعل لمواقيت الصلاة كتابا خاصا ساق فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت، وهذا فيه دلالة على أن لمواقيت الصلاة شأن ومكانة عليا، وأن حفظ هذه المواقيت والعناية بأداء الصلاة فيها هو من إقامة الصلاة، وتضيع هذه المواقيت تضيع للصلاة، والله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا، لا تأتي هذه اللفظة إلا في اللازم الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، وموقوتا أي لها أوقات معينة تؤدى فيها الصلوات، فالصلاة لها وقت افترض الله سبحانه وتعالى على العباد أداءها فيه، فيجب على كل مسلم أن يعتني بأوقات الصلوات عناية دقيقة، وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها التي أمر العبد المؤمن بأدائها فيها، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه إشارة كما بين أهل العلم إلى الصلوات الخمس المكتوبة، ومثلها قول الله سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه أوقات الصلوات الخمس التي افترض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوا الصلاة فيها. وكما تقدم تفويت الوقت من إضاعة الصلاة، تفويت الوقت من إضاعة الصلاة. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أمر، ألا وهو أن الوقت لا يمكن تلافيه، الوقت لا يمكن تلافيه، فإذا فات الوقت لا يمكن تلافي ذلك، لأن الصلاة لها وقت. أرأيتم لو أن شخصا أراد الحج وفات الوقت الذي هو الحج عرفة، لا يمكن أن يحج إلا في العام القابل إن أعطاه الله سبحانه وتعالى عمرا، وكما أن للحج ميقاتا زمانيا فالصلاة لها مواقيت زمانية، كما أن للحج ميقاتا زمانيا فالصلاة لها ميقات زماني. وإذا فات الوقت لا يمكن تلافيه، الوقت ليس مكانا إذا تجاوزت عدت إليه، الوقت ليس مكانا إذا تجاوزته عدت إليه، إذا فات لا يعود، كل لحظة كل ساعة كل يوم يمضي من حياتك لا يمكن أن يعود. والعاقل من يحفظ الوقت، ولا سيما بحفظ الفرائض وأدائها في أوقاتها المؤقتة، وهذا كله مما يؤكد على أهمية العناية بالصلاة في أوقاتها المحددة. ولا يحافظ على الصلاة في أوقاتها المحددة إلا من عظم شأن الصلاة في قلبه، إلا من عظم شأن الصلاة في قلبه وعرف مكانتها ومنزلتها، لأنه إذا دخل الوقت كل شيء ينبغي أن يتوقف. إذا دخل الوقت النائم يستيقظ، والعامل يتوقف عن العمل، وكل إنسان في صنعة أو في عمل أو غير ذلك يتوقف. هذا وقت للصلاة، لا نوم ولا عمل ولا غير ذلك، وقت للصلاة فريضة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوا الصلاة فيه. فالصلاة تصلى لوقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: صلي الصلاة لوقتها، تصلى لوقتها الذي افترض الله سبحانه وتعالى أن تصلى فيه. بينما من لا يعظم الصلاة ولا يكون للصلاة المكانة العظيمة في نفسه يعطي الصلاة من الوقت ما فضل، بمعنى أنه يكون منشغل في أعماله، يستغرق في نومه، يتابع شؤونه ومصالحه، إذا وجد فراغا فسحة من الوقت صلى. هذا حال كثير من الناس، وتجد بعضهم يؤمر بالصلاة، يقول له الصلاة دخل وقتها، فيتعلل بأنه مشغول بكذا أو بأنه بحاجة إلى النوم أو إلى آخره، وهذا كله ناشئ من عدم تعظيم الصلاة وعدم قدرها حق قدرها. فالصلاة لها أوقات محددة، إذا دخل الوقت وجبت ولا تصح إلا في أوقاتها، فالوقت للوجوب وللصحة. وإذا نام الإنسان عن صلاة غلب أو نسي فليصليها متى ذكرها، لكن لا تصلى أداء إلا في الوقت، أما في خارج الوقت تصلى قضاء، صلاتها أداء لا يكون ذلك إلا في الوقت، وإذا فات الوقت لا يمكن أن يعود. مثل ما قلت سابقا، ليس الوقت مكانا إذا تجاوزته رجعت إليه، الوقت زمان وما مضى من الزمان لا يعود. وليتذكر العبد أن هذه الأوقات المعينة للصلاة التي افترض الله سبحانه وتعالى عليك أن تؤدي الصلاة فيها ستسأل عنها يوم القيامة، وأول ما تسأل عنه يوم القيامة هو صلاتك. ومما تسأل عنه في صلاتك هل أديتها في وقتها أو لا، لأن الله افترض عليك أن تؤديها في أوقاتها المحددة المعينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب، كتاب مواقيت الصلاة، أبوابا عديدة، بدأها بباب مواقيت الصلاة وفضلها. ساق فيه هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة إذاك أميرا للعراق، أمره معاوية رضي الله عنهما، وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، وكان أميرا على العراق إذاك، أخر الصلاة يوما. هذه الصلاة المؤخرة المشار إليها هنا جاء في بعض الروايات للحديث في صحيح البخاري وغيره أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، ولهذا جاء في رواية عند البخاري رحمه الله وقد أخر العصر شيئا، وقد أخر العصر شيئا، بدل أخر الصلاة يوما جاء في بعض الروايات أخر العصر شيئا. وهذه مفسرة لهذه الرواية بأن التأخير كان لصلاة العصر، وأن هذا التأخير هو تأخير شيئا أي يسيرا، ولهذا التأخير المشار إليه ليس المراد به إخراجه عن الوقت، ليس معنى أنه أخر الصلاة العصر شيئا أي بعد أن دخل وقت المغرب، ليس هذا المراد، وإنما المراد أخرها عن وقت الندب والاستحباب والاختيار إلى وقت الاضطرار. هذا هو المراد، أخرها شيئا. والرواية التي عندنا أخر الصلاة يوما، أخر الصلاة يوما، هذا فيه أنه لم يكن فعلا دائما أو متكررا، وإنما حصل يوم من الأيام، إنما حصل يوم من الأيام. فإذا في رواية قال يوما، فهذا يفيد أنه ليس أمرا تكرر، وفي رواية شيئا أي هذا التأخير ليس إلى خروج الوقت، وإنما هو تأخير لوقت يسير، ربما يكون خرج وقت الاستحباب أو وقت الندب إلى وقت الاضطرار. قال وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال ما هذا يا مغيرة، ما هذا يا مغيرة. وهذا فيه إنكار العالم على الأمير، والدين النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، قال ما هذا يا مغيرة. ولاحظ الإنكار واللطف فيه، وأيضا الاحتجاج والاستدلال، قال ما هذا يا مغيرة، أي ما هذا التأخير للصلاة عن وقتها. وعرفنا أن التأخير لم يكن تأخيرا حتى خرج الوقت، وإنما هو تأخير يسير، ربما يكون يكون خرج فيه وقت الاستحباب. فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الخمس، نزل جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما. ولهذا جاء في بعض الروايات عند البخاري لهذا الحديث قال نزل جبريل فأمني، نزل جبريل فأمني، أي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما. ولهذا بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، قالوا لأن جبريل ليس مكلفا، لم تفرض عليه، فعمله داخل في النوافل وليس في الفرائض، فصلى جبريل إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به. قال فصلى أي جبريل فصلى رسول الله، هذه الصلاة الأولى ذكرا هنا، نزل جبريل فصلى، المراد بها صلاة الظهر كما جاءت روايات أخرى مفسرة لذلك، لأن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام على إثر نزوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة المفروضة ليلة الإسراء وافترضت عليه الصلوات، أول صلاة صلاها به جبريل صلاة الظهر. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين في يومين متتاليين، صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، مثل ما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل في البيت مرتين، أمني مرتين. وذكر في الحديث قال صلى بي الظهر حين زالت الشمس، حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مغيب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم على الصائم الطعام والشراب، الذي هو طلوع الفجر الصادق. ثم ذكر في اليوم الآخر قال صلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، المغرب وقتها واحد، وصلى بي العشاء حين أمضى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، وصلى بي الفجر فأصفر. ثم قال جبريل الوقت بين هذين الوقتين، أو قال وقت الأنبياء قبلك، قال نعم، قال الوقت بين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك، الوقت بين الوقتين يعني هذين الوقتين الوقت بينهما. ثم قال هذا وقت الأنبياء قبلك، وسبحان الله انتبه هنا، قال هذا وقت الأنبياء قبلك، يفيد أن هذه الأوقات الخمسة للصلوات ليست أوقاتا للصلوات عند هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هي أوقات للصلوات عند النبيين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. والشرائع تختلف من نبي لآخر، لكن ثمة أمور متفق عليها. وهذا الحديث يفيد، أعني حديث ابن عباس، يفيد أن هذه الأوقات الخمسة للصلوات أوقات للصلوات عند جميع النبيين. نعم قد تختلف بزيادة مثلا صلوات أو باختلاف في شيء من التفاصيل والأعمال وغير ذلك، لكن هذه الأوقات الخمسة أوقات تتوقف فيها الأعمال، تتوقف فيها المصالح، يتوقف فيها الإنسان عن النوم، كل شيء يتوقف ويتجه للصلاة. ليس في أمتنا بل في الأمم التي قبلنا، أمم جميع الأنبياء. قوله في تمام هذا الحديث بهذا أمرت، قوله عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث بهذا أمرت، أي بهذا أمره الله. والسنة كما تقدم شارحة للقرآن ومبينة له. وصلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت هو بيان فعلي لأوقات الصلوات، بيان فعلي لأوقات الصلوات. صلى به اليوم الأول الصلاة في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى به الصلاة في آخر وقتها، وقال الوقت بين هذين الوقتين. فهذا بيان بالفعل، وهو من الطرق النافعة جدا في البيان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أمرت، أي أمرني الله. ومن الآيات التي فيها الأمر بذلك ما تقدم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب الصلاة كفارة. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر رضي الله تعالى عنه. هذه الترجمة: باب الصلاة كفارة. الصلاة كفارة، أي فيها تكفير للذنوب. وهذا فيه بيان لمكانة الصلاة العظيمة وأثرها المبارك على المصلي في تكفير ذنوبه ومحو سيئاته. قد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصلاة كفارة، الصلاة كفارة أي تكفر الذنوب. وعند جمهور أهل العلم أن ذلك خاص بالصغائر دون الكبائر. الصلاة كفارة أي للصغائر. عند جمهور أهل العلم أن هذا التكفير إنما هو للصغائر خاصة دون الكبائر. ويوضح ذلك الحديث المتقدم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بمعنى أن الكبيرة لا بد فيها من توبة، ومن أهل العلم من يرى أن بعض هذه الأعمال وبعض هذه الطاعات قد تنهض مع قوة الإخلاص والصدق مع الله والإقبال عليه إلى تكفير بعض الكبائر، قد تنهض إلى تكفير بعض الكبائر. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قرر ذلك في كتابه الإيمان. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر، أي ابن الخطاب رضي الله عنه، كنا جلوسا عند عمر أي جالسين عنده، جالسين عنده. وهذا الأسلوب فيه أدب في الخطاب والبيان، قال كنا جلوسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ لماذا هذا السؤال عن الفتنة؟ أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق والخير والهدى ليعمل به، فإنه في الوقت نفسه مطالب بمعرفة الشر ليتقيه. كم من أناس خاضوا في فتن عظيمة لا خطام لها ولا زمام، عمياء صماء، بسبب أنهم جهلوا الفتن وخطورتها ولم يتعلموا قبل ذلك خطورة الفتن والخوض فيها والاستشراف لها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن السعيد لمن جنب الفتن من الناس بجهله وعدم إدراكه وعدم درايته، يستشرف للفتن ويبحث عنها ويطلبها، وربما يكون من مثير الفتن عياذا بالله. فإذا المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله، هو في الوقت نفسه مطالب بمعرفة الشر ليتقيه ويجتنبه. ولهذا قال حذيفة كما في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا السؤال من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، ماذا قال في الفتنة، هو من هذا الباب تحذيرا وإنذارا وبيانا لخطورة الفتنة، وأن يكون الإنسان متيقظا آخذا بالأسباب التي تكون بها النجاة من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. والفتنة هي الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان، وهي عامة وخاصة، عامة وخاصة كما سيأتي تفصيل ذلك في هذا الحديث. أما الخاصة فهي التي تخص كل إنسان في نفسه وخاصة في نفسه، فتنة في ماله، فتنة في أولاده، فتنة في جيرانه، فتنة في تجارته، فتنة في أهل بيته، هذه فتنة خاصة تخص كل إنسان بنفسه. وهناك فتنة عامة تشمل المجتمع، تشمل الناس عموما، تموج بالناس كما يموج البحر. فالفتنة نوعان: خاصة وعامة. ولما كان سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس مقيدا أحد هذا النوعين. أجاب أولا حذيفة رضي الله عنه عن الفتنة الخاصة. قال عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. كما قاله، أي كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى ضبطه التام وإتقانه لما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حفظه حفظا متقنا. قال أنا كما قاله، أي كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر: إنك عليه أو عليها لجريء. شك من الراوي، شك من الراوي، يحتمل أن هذا الشك من حذيفة أو ممن يروي عنه، أو من يروي عن من يروي عنه. قال إنك، قال عمر: إنك عليه أو عليها لجريء. عليه الضمير هنا يعود في هذه الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم. إنك عليه لجريء، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقدام تسأل، تقدم وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا ما يشهد لذلك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فقال قال عمر: إنك عليه، أي على عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم، لجريء، أي مقدام شجاع تسأل. والرواية الثانية: إنك عليها لجريء، أي هذه المسألة. إنك عليها لجريء، أي هذه المسألة، المسألة عن الفتن. قال: إنك عليها أو عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. هل أهل الإنسان فتنة؟ هل ولده فتنة؟ هل ماله فتنة؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الولد فتنة، الأهل فتنة، التجارة فتنة، جيران الإنسان فتنة، يفتن الإنسان. ولهذا كم من إنسان بسبب إكبابه مثلا على مصالح أهله وولده فوت على نفسه فرائض، وكم من إنسان ارتكب بسبب ذلك محرمات. انظر إلى بعض الناس، انظر إلى بعض الناس كيف يدخل مثلا في تجارات بعضها تكون محرمة وبعضها تكون مشبوهة، ماذا يقول؟ يقول: نريد لقمة عيش للأولاد، نريد أن نؤكل أولادنا، نسكن أولادنا. هذا كله من الفتنة في الولد. قد يترك واجبا، قد يرتكب محرما، قد يفرط في عمل، قد يتكاسل عن مثلا العلم، قد يتكاسل عن نوافل ومستحبات، فتنة. فالأولاد والأهل والتجارة، المال والجيران، هذه كلها فتن. ولا تزال هذه الأشياء ملازمة للإنسان كل يوم، يفتتن يوميا، ملازمة له كل يوم معه الإنسان، مع أهله ولده وتجارته وجيرانه، كل يوم يلقاهم ويلقونه. فقال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، أي أن هذه الأعمال كفارات. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: تكفرها الصلاة. وبدأ في الصلاة ذكرا لها في مقدمة هذه المكفرات، لأنها أعظم مكفرات الذنوب. الصلاة المكتوبة هي أعظم مكفرات الذنوب، ولهذا بدأ بها، قال: تكفرها الصلاة. والصوم والصدقة والأمر والنهي، أي الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه كلها مكفرات. سبحان الله، أمرك بالمعروف يكفر من ذنوبك، ونهيك عن المنكر يكفر من ذنوبك وخطاياك، فهذه كلها مكفرات، الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس هذا أريد، ليس هذا أريد، يعني ليس سؤالي عن هذه الفتنة الخاصة، وإنما السؤال عن الفتنة العامة. الفتنة نوعان، خاصة وعامة. قال: ليس هذا أريد، أي ليس سؤالي عن هذه الفتنة الخاصة التي تخص كل إنسان بنفسه، وإنما سؤالي عن الفتنة العامة، عن الفتنة العامة. قال: ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، الفتنة التي تموج كما يموج البحر. سبحان الله، الفتنة تموج بالناس كما يموج البحر بماءه، ولهذا تجد الناس في الفتن، ولا سيما إذا استشرفوا لها، ماجت بهم موجانا عظيما وصرفتهم عن الخير وعن أعمال الخير، بل بعض الناس تصرفه الفتن عن الصلوات الخمس، وتجدهم في غمرة الفتن يضيعون الصلوات، يضيعون الصلوات، مع أن ألزم أمر يعتنى به في الفتن وبدون الفتن الصلوات الخمس، وهي النجاة للعبد والمعونة له، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن من الناس إذا ماجت الفتن من يضيع حتى الصلوات، ولهذا انظر إليهم في مثل ما يسمى الآن بالمظاهرات وما إلى ذلك، تجد منهم أناس يقفون مثلا في الاعتصامات والمظاهرات ينادى للصلوات، ويرى أن نفسه في شغل آخر أهم وألزم، ويضيع الصلوات تلو الصلوات غير مبال بذلك. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبادة في الهرج كالهجرة إليه، مبينا عظم العبادة في الفتن التي تموج بالناس. وإلى هذا أرشد لما قال في الحديث: كم نزل في هذه الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. هذا فيه دلالة إلى أن الصلاة معتصم ونجاة للعبد من الفتن، ومفزع للعبد. قال: ولكن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس. الفتن التي تموج بالناس كما يموج البحر ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بمعنى أنها لن توجد إلا إذا كسر هذا الباب المغلق. ويقول له: إن بينك وبينها بابا مغلقا ليس عليك منها، يعني هذه الفتن ليس عليك منها بأس، ليس عليك منها خطورة، لأنها لن تقع إلا بعد أن يكسر الباب، وبينك وبينها بابا مغلقا. ومعلوم أن الباب إذا كسر، ومعنى المثال كما يموج البحر، انهارت المياه وتوالت مثل السد إذا انكسر والحاجز. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر، يكسر. ما الفرق بين الكسر والفتح؟ ما الفرق بين الكسر والفتح؟ الكسر فيه شدة وعنوة وقسوة، والفتح فيه معالجة برفق، الفتح فيه معالجة برفق ويأخذ شيء من الوقت، أما الكسر فيه شدة وعنوة وقسوة وبطش. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. انظر فقه عمر لما قال له يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا، إذن لا يغلق أبدا، الباب الذي يفتح بمعالجة وبرفق وبلطف ثم احتمال أن يغلق، لكن الباب الذي يكسر كسرا ولا يفتح بتؤدة وأنات، استنتج من ذلك عمر رضي الله عنه هذا الاستنتاج، قال إذن لا يغلق أبدا، إذن لا يغلق أبدا، أن يبقى مفتوحا، بمعنى أنه بعد كسر هذا الباب توجد الفتن وتتتابع الفتن فتنة تلو أخرى. قال إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب، يعلم من هو الباب الذي إذا كسر تتابعت الفتن؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، كما أن دون الغد الليلة، كما أنه قبل يوم الغد الليلة القادمة. هذا أمر ماذا يعلمه كل إنسان؟ علم يقين أن الغد لا يكون إلا بعد الليل، هذا أمر متيقن، بمعنى يعني ذكر هذا المثال منبها به إلى أن عمر يعلم من هو الباب علما يقينيا، مثل ما يعلم الناس أن الغد دون الليل أو دونه الليل. قال إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، أي حديث واضح بين ليس بالأغاليط. فسئل أي حذيفة من الباب؟ قال عمر بن الخطاب، قال عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه. وكسر الباب قتل عمر، كسر الباب هو قتل عمر رضي الله عنه، ولهذا لما قتل عمر بدأت الفتن، وأما قبل قتله لم تكن ثمة فتن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الفتنة لا تكون إلا بعد عمر، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن عمر لما عزل خالد بن الوليد وقيل لخالد إن الفتن بدأت، إن الفتن بدأت، قال وابن الخطاب حي، وابن الخطاب حي، يعني ما دام حيا فهو الباب الذي لا تكون الفتن إلا بعد كسره، إلا بعد كسره. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون ذلك، وهذا فيه فضيلة عمر، فضيلة عمر رضي الله عنه، ومن باب أولى فضيلة أبي بكر قبله رضي الله عنه وأرضاه، وهما خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم على الإطلاق، بل هما رضي الله عنهما أفضل الناس بعد النبيين، أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، ويدل لذلك القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث للترجمة فضيلة الصلوات الخمس وأنها مكفرات للذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وعنه في رواية: لمن عمل بها من أمتي. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أصاب من امرأة قبلة، والرجل جاء في بعض الروايات أنه أبو اليسر الأنصاري رضي الله عنه، أصاب من امرأة قبلة، أي أنه قبل امرأة، وهذا ذنب وقع فيه وخطيئة ارتكبها. أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. أتى أي نادما على هذا الذي حصل منه والذنب الذي وقع فيه، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى الحل ليخلص من التبعة والعقوبة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار أي غدوا وعشية، غدوا وعشية، وزلفا من الليل، هنا تدخل الصلوات الخمس: طرف النهار الأول الذي هو الغدو فيه الفجر، وطرفه الآخر الذي هو العشي فيه الظهر والعصر، وزلفا من الليل أي ساعات من الليل فيها المغرب والعشاء، كما جاءت السنة مفسرة لهذا، ولا سيما في الأحاديث العديدة التي فيها إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على التعليم بأوقات الصلوات الخمس: أول الوقت وآخره، أمني جبريل مرتين. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا هو الشاهد، إن الحسنات يذهبن السيئات، وفيه مكانة الصلوات وأنها من أعظم الحسنات المكفرة للسيئات. فيحث من وقع في الذنب أن يصلي وأن يصلي وأن يعتني بالصلاة، وذلك أنها مكفرة للسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات أي يكفرن السيئات، وفيهن تكفير للسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ أي خاصة، هل هذا الحكم الذي نزل في هذه الآية خصني وحدي؟ ألي هذا خاصة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي. لمن عمل بها من أمتي أي من حرص على الاستكثار من الحسنات، مثل ما جاء في الحديث، حديث معاذ وأبي ذر، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث فيه شاهد للقاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن الأدلة على هذه القاعدة هذا الحديث. قال: ألي هذا خاصة؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة لوقتها. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. ثم أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب فضل الصلاة لوقتها. باب فضل الصلاة لوقتها، أي أداء الصلاة لوقتها، أي لأوقاتها. وقت مفرد مضاف فيفيد العموم، لوقتها أي لأوقاتها المعينة المحددة. أورد حديث ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ فيه أن من المتقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل الأعمال، وأن الأعمال متفاضلة، وأن ليست في الفضل على درجة واحدة. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الإيمان خير؟ أسئلة كثيرة من هذا القبيل، لأنه من المتقرر لدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التفاضل بين الأعمال، وأنها ليست الفضل على درجة واحدة. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على أوقاتها. الصلاة على أوقاتها، أي أن تؤدى في أوقاتها المحددة. قال: الصلاة على أوقاتها. وذكر ذلك في أول الأعمال الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، في أول الأعمال الأحب إلى الله سبحانه وتعالى أن تؤدى الصلاة على وقتها، أي في وقتها المحدد. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين أي الإحسان إليهما إكراما وتقديرا واحتراما ومعاملة لطيفة رفيقة ودعاء وبعدا عن العقوق والإساءة إليهما والحذر من ذلك. قال: بر الوالدين. الصلاة حق لله، والبر حق للوالدين، فانظر عظم هذا الحق، كيف قارن حق الوالدين بحقه سبحانه. ونظير ذلك في القرآن في مواضع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. فهذا فيه بيان مكانة بر الوالدين وعظيم منزلته، وأنه أحب الأعمال إلى الله بعد الصلوات. بعد الصلاة قال: أي العمل أحب؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. لاحظ هنا ملاحظة نبه عليها بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث، وهي حقيقة ثمينة جدا، ألا وهي أن الصلاة لوقتها أمر مستمر، أمر مستمر يوميا، كل يوم وليلة في صلوات، في كل يوم وليلة في صلوات، أمر مستمر مع مرور الأيام والليالي مستمر. وبر الوالدين أيضا عمل مستمر كل يوم، حتى بعد موت الوالدين لا ينقطع بر الوالدين. بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد موت الوالدين، البر باق، بر الوالدين باق. فهذا عمل مستمر، ليس عملا تجتهد في بعض الأيام ثم يقال أداه فلان أو قام به فلان، وإنما هو عمل مستمر تستمر عليه إلى أن تموت. فيعد هذا العمل محكا لصدق الإيمان، محكا لصدق الإيمان فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد. ومن لم يحسن في هذا المحك فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد فهو لما وراء ذلك أضيع. فمن ضيع الصلاة التي هي حق لله فهو لما سواها من حقوق الله أضيع، ومن ضيع بر الوالدين الذي هو أعظم وأهم حقوق العباد فهو لما سواها أيضا من حقوق العباد أضيع. ولهذا قال العلماء أن الصلاة بر الوالدين، ويؤتى بهما يعني مقترنين في مواضع، الصلاة وبر الوالدين عمل دائم مستمر مع الإنسان لا يوفق للمحافظة عليه وضبطه إلا صديق، إلا صديق صادق في إيمانه، لأنه عمل مستمر ودائم. هذا يتعلق بحقوق الله وهذا يتعلق بحقوق العباد، فيحتاج من العبد إلى معالجة مستمرة. وإذا وفق لهذين العملين فهذا دليل على وأمارة على التوفيق للأعمال الأخرى، وإذا ضيع الصلاة فهو لما سواها من حقوق الله أضيع، وإذا ضيع بر الوالدين فهو لما سواها من حقوق العباد أيضا أضيع. فهما محك وميزان دقيق جدا. وإذا أريد اختبار شخص ومعرفة أحواله، وبهذا ينصح من يبحث مثلا ويتحرى عن مثلا الزوج الصالح، أهم ما يسأل عنه الصلاة وبر الوالدين، أهم ما يسأل عنه الصلاة وبر الوالدين، كيف صلاته، كيف بره بوالديه، أهم ما يسأل عنه. إذا كان معتنيا بهذين الأمرين عناية دقيقة بشهادة العدول فهذا من أمارات الخير. إذا كان مضيع للصلاة ومضيع لبر الوالدين فهو لما سواها من أمور أضيع. إذا كان عاق لوالديه، هل يؤتمن على بنت يعقد عليها وتصبح زوجة له فيحسن إليها؟ لم يحسن لمن حملته، لم يحسن لمن أرضعته، لم يحسن لمن أكرمته. كيف يحسن لامرأة جديدة دخلت عليه، كيف يترفق بها؟ فهذا محك دقيق جدا وميزان دقيق. قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين. ولهذا ينصح من يسأل في مثل هذه القضايا، النكاح وغيرها من العقود أو التعاملات أو كذا، أن يكون في صدر الأسئلة التي يسأل عنها هذان السؤالان: كيف هو مع الصلوات؟ هل يؤديها لأوقاتها أو لا؟ هذا أمر واضح ما أحتاج إلى متابعة دقيقة ومراقبة دقيقة، المساجد واضحة، ويسأل المحافظين على الصلاة هل هو من أهل الصلاة أو لا، هل هو من أهل المحافظة عليها أو لا. وأيضا بر الوالدين هذا أهم ما يسأل عنه، ولا يحافظ على هذين العملين إلا الموفق من عباد الله. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق لذلك ولكل خير. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهذا فيه مكانة الجهاد في سبيل الله وعلو منزلته وأنه ذروة سنام الإسلام، كما صح بذلكم الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهن أي هذه الأعمال المذكورات، ولو استزدته لزادني. يعني لو طلبت منه الزيادة سواء في باب في هذا الباب، باب أي العمل أفضل، أو في مسائل العلم عموما، اللفظ يحتمل هذا وذاك، لزادني. وهذا فيه أيضا رفق الطالب بالعالم في السؤال، قال ولو استزدته لزادني. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس كفارة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. ثم أورد تحت ترجمة الإمام البخاري باب الصلوات الخمس كفارة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول، أي أيها السامع، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه كمال النصح وجماله من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مثل يدركه كل أحد، بين من خلاله الأثر العظيم للصلوات الخمس في تكفير الذنوب. ولتدرك ذلك تأمل مرة ثانية في المثل، تأمل مرة ثانية في المثل، تصور في ذهنك أن رجل وأمام بيته نهر جاري، نهر جاري ماؤه طيب وحلو وجاري أمام بيته، وكل يوم خمس مرات بشكل يومي يدخل في هذا النهر ويغسل جسمه ويخرج في أوقات متفاوتة. كيف يكون جسم هذا الرجل؟ نظافة ونقاء وسلامة من الأقدار والأدران والأوساخ، يوميا يغطس في هذا النهر ويدلك جسمه ويغسله ثم يخرج خمس مرات، كيف يكون جسم هذا الشخص؟ هذا أمر واضح لدى كل أحد أن مثل هذا العمل يصبح الإنسان في تمام النقاء ونظافة الجسم وسلامة من الأدران والأوساخ. يقول عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس. ذلك مثل الصلوات الخمس، أي في التكثير، مثل ما أن هذا الماء ينقي الشخص وينظف بدنه ويزيل درنه وأوساخه، فالصلوات الخمس هذا شأنها في تكثير الذنوب، هذا شأنها في تكثير الذنوب. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. مثل الصلوات الخمس يمحو بها الخطايا. ومن قوله درنه أخذ العلماء من هذا الحديث شاهدا لقول جمهور أهل العلم أن الصلوات مكفرة للصغائر دون الكبائر، كما هو مصرح به في الحديث الذي تقدم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. فهنا ذكر الدرن، وثمة أمور أعظم من الدرن تصيب البدن وربما لا يفيد فيها مثل هذا الاغتسال، مثل القروح التي تكون مثلا في البدن والجروح الغائرة التي تكون في البدن مثل هذه ما يغسلها الماء الجاري، لا يغسلها الماء الجاري. فذكر الدرن استفاد منه أن التكفير للصغائر دون الكبائر، للصغائر دون الكبائر. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المصلي يناجي ربه. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: باب المصلي يناجي ربه. المصلي يناجي ربه، الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. يقبل العبد على الله يناجيه ذكرا وتلاوة لكلامه وتسبيحا وتعظيما وإجلالا وتكبيرا وحمدا وثناء ودعاء وسؤالا وطلبا. فالصلاة مناجاة، والعبد في صلاته مناج لربه، وهذا فيه كرامة للعبد، حيث شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله، ينقطع الإنسان فيها عن أمور الدنيا ومصالحها وأشغالها وأمورها، ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. وأول ما يبدأ في صلاته يقول: الله أكبر، لأن نفسه كانت منشغلة بأمور، وربما بعض هذه الأمور كبيرة في نفسه ومهتم لها اهتماما كبيرا، فيقول الله أكبر أي من كل شيء، ومن ذلكم هذه الأشياء الكبيرة في نفسي التي شغلت قلبي وألهتني، الله أكبر من ذلك كله، الله أكبر من كل شيء. يبدأ مكبرا لربه سبحانه وتعالى، ثم يدخل في أعمال الصلاة ذكرا ودعاء ومناجاة وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذه المناجاة في كل عمل من أعمال الصلاة، استشعارها والعناية بها والتأمل في المعاني، تتحقق به أو يتحقق به كمال الطمأنينة في الصلاة وتمام ذلك، وتكون الصلاة بذلك راحة للعبد وقرة عين، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. متى تكون الصلاة قرة عين وراحة للقلب؟ وحال بعض الناس إذا صلى حاله أن يقول: أرحنا من الصلاة، يريد أن يرتاح منها ويرى أنها حمل يريد أن يتخلص منه. وثمة كتاب لم أره إلا من وقت قريب، مطبوع بعنوان أسرار الصلاة لابن القيم رحمه الله، وهو فصل مستل من كتابه، كتاب له مطبوع بعنوان مسألة السماع. فهذا أفرد من قديم بهذا العنوان، وربما يكون هذا العنوان من بعض الناشرين أو الطابعين للكتاب أسرار الصلاة، وهو كتاب حقيقة عجيب، حقيقة كتاب عجيب ونافع جدا. ومن يقرأ هذا الكتاب بتأنن وتأمل تتغير صلاته بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحسن حاله في مناجاته لربه سبحانه وتعالى. أسرار الصلاة، فالصلاة مناجات وهذا أمر أكد عليه ابن القيم رحمه الله وبينه بيانا وافيا في الكتاب المشار إليه. أورد هنا تحته تحت هذه الترجمة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود أي ليكن سجود أحدكم معتدلا، فيه الاعتدال. والاعتدال في السجود أن لا يبسط ذراعه عندما يسجد كما يبسط السبع ذراعه، بل يرفع ذراعه عن الأرض، يضع يده واليدان من مواضع السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، منها اليدان، يضع اليدين على الأرض ويرفع ساعده، لا يبسطه بحيث يلصق مرفقه في الأرض فيكون مفترشا كافتراش السبع، أو باسطا يديك بسط الكلب ليديه عندما يجلس، بل يرفع ويجافي اليد أيضا عن الصدر وعن الفخذ بحيث يكون سجوده معتدلا، بحيث يكون سجوده معتدلا. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام ولا يبسط ذراعيه كالكلب، لا يبسط ذراعيه كالكلب، تأمل هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان وكرمه. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم هذا الإنسان، أيليق بهذا الإنسان المكرم الذي كرمه الله وميز عن هذه الحيوانات أن يأتي في أشرف أحواله وهي الصلاة ويتشبه بهذه الحيوانات، يقف بين يدي ربه ويتشبه بهذه الحيوانات، إما يفترش كافتراش السبع أو يبسط يديه كبسط الكلب ليديه، أو ينقر صلاته كنقر الغراب أو كنقر الديك، أو يبرك كبروك البعير، أو يحرك يديه كخيل شمس، أو غير ذلك من الصور التي جاء فيها التحذير من التشبه بالحيوانات في الصلاة. وهنا ليتنبه المسلم كيف يليق بمسلم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ثم في هذه الحال الشريفة الفاضلة يتشبه بالحيوانات في بعض صفاتها، إما نقرا كالقراب أو بسطا للذراعين كالسبع أو بروكا كبروك البعير أو غير ذلك من الصور التي جاء في السنة النهي عنها والتحذير من فعلها في هذه الحال الشريفة الفاضلة. بعض الناس يخرج من صلاته بصفتين ذميمتين، بعض الناس يأتي المسجد ويخرج من صلاته أو يصلي في بيته ويخرج من صلاته بصفتين ذميمتين، الأولى هذه أن يتشبه في صلاته في بعض أفعال صلاته بالحيوان، إما بالغراب نقرا أو بالبعير بروكا أو بالكلب بسطا لذراعيه أو نحو ذلك من الصور التي هي من التشبه بالحيوان. والحالة الثانية أو الصفة الثانية أن بعض الناس يخرج من صلاته في أسوأ سرقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عن إن من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أي أنه أسوأ من سرقة المال يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل من صلاته، كيف يسرق الرجل من صلاته، معقول يصلي ويسرق من الصلاة، كيف يسرق من صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها، هذا يخرج من صلاته سارقا، سرق من صلاته وهي سرقة أسوأ من سرقة المال. وتجد بعض الناس عنده ورع شديد في المال، لا يسرق منه درهما واحدا ويسرق من صلاته، إذا صلى يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجوده. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، فإذا بزق يعني أخرج من فمه بزاقا بصاقا فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه. هذا تعليل للمنع من ذلك، لأنك في مناجاة لربك إذا اضطر الإنسان في الصلاة إلى أن يبزق أي بصاقا في فمه، فلا يبزق عن يمينه، جاء في بعض الأحاديث فإن عن يمينه ملكا، ولا يبزق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا ينافي ذلك هذا الحديث، فإنما يناجي ربه، مقام مناجاة لله سبحانه وتعالى. فليتجنب ذلك في اعتداله في صلاته، والتجنب التشبه بالحيوانات فيها، والتجنب أيضا لمثل هذه الأفعال عندما يبزق، لا يبزق قبل وجهه ولا عن يمينه، وإنما يبزق في شماله، ويستشعر في صلاته كلها أنه في مناجاة لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك دخل في بيان الأوقات التي تتعلق بالصلوات، وبدأ بصلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر وهي أول الصلوات المفروضة التي أما فيها جبريل النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة المحافظين عليها في أوقاتها، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.